الله أكبر. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. تلك حدود ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا. اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنما التوبة على الله. وكان الله عليما حكيما إنما التوبة على الله وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما تبت الآن على الذين أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ تأخذوا منه شيئا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وَإِذْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدِيهِنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم

أما مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة أسامة عبد المقصود الشهير بأسامة الصغير والمقيم بقصر عجيبة، وشكر الله سعيكم جميعاً.